الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا من الحديث عن تكليف السكران، وقلنا أن السكران إما أن يكون سكره بسبب مباح كمريض يتعاطى دواء مخدرا، فهذا لا شيء عليه وهو غير مكلف حال ذهاب عقله، وإما أن يكون قد تعاطى المخدر سواء كان مشروبا أو غيره من غير وجهه وهو الحرام كالخمر والمخدرات ونحو ذلك، ففعله هذا حرام، ولكن يبقى هل يكون مكلفا حال ذهاب عقله أم لا؟ مضى معنى أنه لا يكون مكلفا من جهة الخطاب التكليفي، وهو مخاطب بالخطاب الوضعي، يعني إن أنه يضمن، يعني إذا كسر شيئا أو مثلا قتل ونحو ذلك فإنه يضمن في هذه الحال، لكن هل يكون ما يأتي به من أمور من المحرمات يكون حينئذ مخاطبا بخطاب التكليف؟ نقول لا، حتى لو وقع في الكفر، ومضى معنا حديث الحمزة، نعم، طالما ذهب عقله، لأن العقل شرط في التكليف، ومضى معنا أن الحمزة لما سكر ونحر الشارف التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أنتم عبيد أبي، واحتج به ابن القيم وغيره على أن السكران غير مكلف. ثم قال تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله حتى تعلموا ما تقولون الآية. هذا ذكرناه في المرة الماضية من قول شيخ الإسلام عليه الرحمة، قال: وحد السكر هو ألا يدري ما يقول، فإن كان يدري ما يقول فليس بسكران، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقولوا حتى تعلموا ما تقولون دل على هذا الحد، إذا كان يعلم ما يقول فليس بسكران ولا يترتب عليه حكم السكران. وعلى ذلك تنبني مسألة: لو تعاطى مسكرا هذا حرام، ولكنه لم يذهب عقله فهو مكلف. إذا تعاطى مسكرا وهذا حرام ولكنه لم يذهب عقله فهو مكلف، فما يأتي به في هذه الحال هو مخاطب فيه بخطاب التكليف. نعم، هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم فيما يقع منه حال سكره، فيما يتعلق بحال سكره، لأننا تكلمنا قبل ذلك عن الناس، تكلمنا عن النائم، ثم كان الحديث عن السكران. فالذي ذكره شيخ الشنقيطي ها هنا هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، يعني إطلاق ابن قدامة أن المكره مكلف هكذا بإطلاق لا يخلو من نظر. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن المكره لا سيما الملجأ لا اختيار له، لا اختيار له، والاختيار شرط في التكليف. يعني الآن إنسان حملوه ثم قذفوا به على طفل فمات الطفل، هل هذا يكون قاتلا؟ ليس بقاتل، ليس بقاتل. أو إنسان حلف ألا يدخل هذا البيت فحملوه وأدخلوه مكرها، هذا ملجأ، لا ينسب إليه هذا الفعل لأنه لم يفعله وإنما فعل به. فقال: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، أي في الدار. هذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى أنه في الحقيقة لم يفعل، هو في الحقيقة لم يفعل، لأن الفعل إنما هو إرادة وقدرة، فهذا لا أراد ولا قدر على الفعل، وإنما فعل به، حمل ثم أدخل الدار، فكيف يكون مكلفا؟ فكيف يكون مكلفا في هذه الحال؟ وسيأتي معنا ثمرة الخلاف، سيأتي معنا بإذن الله ثمرة الخلاف. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك. جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه قال: وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا، ثم سيأتي تفصيله رحمه الله. أولا، الإكراه في اللغة هو حمل الإنسان على ما يكره، حمل الإنسان الإكراه إفعال من الكره والكره، أن يحمل على ما لا يريد ولا يرضى، على شيء يكرهه وهو غير مريد له. واصطلاحا إلزام الغير ما لا يريد، إلزامه ما لا يريد، إرغامه على ما لا يريد، حمله على ما لا يرضى. قاله ابن حجر وغيره، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي، وعليه فأركانه أربعة، أركانه أربعة: مكره هذا اسم فاعل، ومكره اسم مفعول، ومكره به، ومكره به، ومكره عليه. يعني عندنا الآن إنسان أكره آخر على طلاق امرأته، عندنا ظالم مكره ومظلوم مكره، ما الذي أكرهه به؟ تهديده بالقتل أو بقتل ابنه مثلا. ما هو المكره عليه؟ طلاق امرأته، طلاق امرأته. هذه الأركان الأربعة. وشروط المكره: القدرة على تنفيذ تهديده وإكراهه، يعني ما يجيش طفل يهدد إنسان بشيء ما فيقول أنا أكرهت، أن هذا غير قادر، أو إنسان مثلا ليست عنده القدرة على تنفيذ ما يهدد به فلا تقول أنك أكرهت. فشرط المكره أن يكون قادرا على تنفيذ ما هدد به. وشرط المكره أن يكون قد غلب على ظنه تنفيذ الإكراه، غلب على ظنه أن الإكراه أو التهديد من المكره يقع، لا يشترط أن يتحقق من هذا الأمر، لكن أن يغلب على ظنه ذلك، أن يغلب على ظنه ذلك. ثانيا، أن يكون عاجزا عن دفع ذلك عن نفسه، أن يكون عاجزا، لكن لو كان قادرا على دفع الإيذاء عن نفسه ها هنا لا يكون مكرها، حينئذ لا يكون مكرها. قال الشيخ الشنقيطي: والظاهر أن في ذلك تفصيلا، فالمكره على القتل بأن قيل اقتله، جاء برجل فقيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، اقتله وإلا قتلتك أنت. لا يجوز له قتل غيره، لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. واضح؟ لماذا؟ لأنه نفسه ليست بأولى من نفس غيره. راجل هدد بالقتل لو لم يقتل فلانا، ها هنا لا يقول أنه مكره، ها هنا لا يقول أنه مكره. وأما في غير حق الغير، وأما في حق في غير حق الغير الظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف لكن لا يبيح، هو يرفع المؤاخذة يضع الإثم لكنه لا يبيح، بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه الحالة دلت على أن الإنسان قد يكره على الكفر، ففي هذه الحالة لا يكون مؤاخذا بما نطق بلسانه طالما كان قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن لو انشرح صدره بالكفر فهو كافر والعياذ بالله. وجاء في سببها قصة عمار لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. لكن ها هنا حالة أكمل، وهي حالة الصبر كما صنع بلال رضي الله عنه وأرضاه، فهنا كمال وأكمل. فهذا إذا كان قد جاز في أمر الكفر ففي غيره من باب أولى ما لم يكن حق الغير، لأن حقه أولى من حقه وليس حقك أولى من حقه. فأن يعتدى عليك أنت بالإكراه خير من أن تكره فتعتدي أنت عليه لا سيما بالقتل. قال في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في كتاب السنة. مسألة كنت أتكلم على الشيخ محمود درس الفائت، وهي مسألة منهجية بين المتقدمين والمتأخرين. الحق أنه لا خلاف بين المنهجيتين، وإنما هي كسائر العلوم من فقه ولغة وأصول نحو ذلك. جاء المتأخرون فتلقوا علوم الأوائل فسبروها ثم قعدوا قواعد. يأتي المتأخر الآن فينظر إلى مقولة لإمام من الأئمة فيصيرها قاعدة ويريد أن يرغم الناس عليها، ولم يجمع شتات كلام الإمام في هذا الباب. واضح؟ فهذا هو الذي صنعه الأئمة المتأخرون كالذهبي وابن حجر ونحو ذلك. هم لم يأتوا ببدع من القول، وإنما هم جمعوا شتات الباب، يصيبون ويخطئون، ولكنهم لم يخالفوا الأئمة عن عمد لا سيما في التأصيل، فإنما صدروا عن وردهم، صدروا عن ما قاله هؤلاء الأئمة. هذه مسألة. المسألة الثانية وهو الجمع بين الحديث والفقه، لأن الحديث قد يضعف من طرق أو من طريق ولكنه بالمجموع يدل على الحكم. يعني يأتي أحمد ويقول لا يصح في تخليل اللحية حديث، ومذهبه الوجوب، ومذهبه الوجوب، وهذا تجد كثيرا في مذهب الإمام أحمد. يعني ها هنا تجد أن أحمد يضعف الحديث وهو يقول به يضعفه من جهة الإسناد، لكن المعنى دلت عليه شواهد كثيرة. وأبسط شيء وأظهر شيء أول حديث زي ما ندرسه في باب المياه، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، هذا باتفاق ضعيف أو لا سند له. أظن الزيادة كان لا سند له. ورد على المقال انها ليس لها شيء، طيب نعود إلى نفس القصة أنها كلها فيها مقال ضعيفة لكن المعنى متفق عليه. فكذلك ها هنا فقال والحديث وإن أعلاه أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول ولو شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه. نعم كذلك نفس كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين مبني عليه. نعم ووصية عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري هذه ثابتة وأفتى بذلك غير عمر رضي الله عنه. طيب الإكراه الأدلة يكفي معنا ما سبق من الأدلة فقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه وغير ذلك مما استدل به أهل العلم. وسبق في كلام الشيخ أن الإكراه منه ما هو ملجئ فهذا رافع للتكليف لأن صاحبه لا اختيار له ومنه ما هو غير ملجئ ومنه ما هو غير ملجئ فحينئذ ينظر فيه. فإن كان فيه اعتداء على الغير لا سيما بالقتل فلا يجوز له ولا يحتج هاهنا بالإكراه ولا يرفع عنه التكليف فيه. وأما في غير ذلك حتى ولو كان كفرا فطالما تحقق فيه الإكراه فإنه يكون حينئذ غير مكلف لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما استكرهوا عليه. تفضل سيدي. الله تجاوز لي عن أمتي. هذا في إذن الأمم السابقة كانت تؤخذ بالإكراه. يعني الشنقيطي أشار لهذه المسألة. وشيخ الإسلام أيضا. في تفسير سورة الكهف عندما قال اعتزال أنهم يظهروا عليكم ويرجموكم أو يعيدوكم في بلادكم ولن يخلفوا إذا أبدا عندهم. أظن تكلم عليها أيضا في نهاية سورة البقرة. بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. فقال شيخ الإسلام وقال شيخ الشنقيطي أن هذا خاص بهذه الأمة وظواهر النصوص تدل على ذلك. فهذا الحديث قوله أمتي وهذا خاص بأمته وكذلك نسيان آدم عليه الصلاة والسلام أخذ به. نعم. والبعض استدل بحديث الرجل الذي قدم ذبابا. نعم. عند من يصححه ويقولون أن الإكراه والخطأ والنسيان مرفع على هذه الأمة أما الأمم السابقة فإنها كانت تؤخذ به. يعني كنا من رفع تصرف الأبدال عن نعم عن هذه الأمة. نعم والله أعلم. طيب ما الذي يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على هذه المسألة مسائل منها أولا لو أنه نطق بكلمة الكفر وهو مكره فإنه لا يكفر ولا يكون مرتدا. وإن احتج بحديث الذبابة حديث سلمان فأولا هو لا يصح مرفوعا. حديث الذبابة أن رجلان مر بقوم لهم صنم يعبدونه فقالوا للأول قرب قربانا وإلا قتلناك فلم يقرب فقتلوه وأما الثاني فقرب فدخل النار أو كما جاء في الحديث. أولا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أصاب أنه موقوف على سلمان. ثم لو صح فهذا في الأمم السابقة وهذه الأمة استثنيت من هذا الحكم وهو من رفع الآثار عن هذه الأمة المرفوعة المرحومة. ومنها أن الإنسان لو أكره على بيع إنسان أكره على بيع بيته أو سيارته أو شيء ما عنده فباعه مكرها بلا اختيار منه فهذا البيع باطل غير صحيح. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كذلك من أكرهت على الزنا والعياذ بالله، من أكرهت على الزنا فإنها لا تؤاخذ به ولا يقام عليها الحد. وكذلك من أكره حتى طلق زوجته، هذه الصورة معهودة، يقال أن أكره على طلاق زوجته. وجاء في أكثر من أثر عن بعض الصحابة أن بعض المسلمين في عهدهم أكرهه أبوه على طلاق امرأته، فأفتاه ابن عمر وابن الزبير بأنها لم تطلق عليه وأنها لا تزال امرأة. ومن الطريف أن رجلا نزل يشتار عسلا، ينزل بحبل كده من الجبل عشان يأخذ العسل، عسل الجبل، فجاءت امرأته فوقفت على الحبل وقالت: طلقني ثلاثا وإلا تركتك تتردى فتموت. يا ولي الله يهديك، ما قفلت معه فطلقها على هذه الحال. فلما أخرجته أظن جاء عمر رضي الله عنه فأفتاه أنه لم تطلق عليه لأنه لم يطلق مختارا وإنما مكرها في هذه الحال. وكذلك من أكره زوجته لتفتدي، يعني لتختلع منه، لأن الخلع ترد فيه المهرة، تفتدي نفسها بالمال، ففي هذه الحال لا يجوز ولا حق له في هذا المال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ومنها من سحر فطلق أو باع أو فعل شيئا بسبب السحر عافانا الله وإياه، ففعله هذا لا يؤاخذ عليه وحكمه حكم المكره، وحكمه حكم المكره. وكذلك من هذا الباب من سرق مضطرا، كالذي يحكى فيما يسمى بعام المجاعة أو عام الرمادة، عام الرمادة. هذه السورة لو صحت، لكن لا تصح يعني، ولو صحت فإن عمر لم يسقط حد السرقة، وإنما إدراء الحدود بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لم تتوفر فيه شروط إقامة الحد، كان يكون لم يسرق نصابا أو لم يسرق شيئا من حرزه، أو أنه سرق مضطرا، وهي مسألتنا، لأنه جاء أنها كان عام المجاعة. إذا كان الإنسان له أن يأكل من الميتة، يأكل من الميتة لكي لا يهلك، فيأكل من مال غيره على هذه الحال من باب أول، يعني أيهما أشد، قتل النفس أم الاعتداء على مال الغير؟ قتل النفس أشد. ففي هذه الحال لا، إذا تحقق أنه كان مضطرا وكاد أن يهلك. قال تعالى: إلا من اضطر، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب، وكذلك من أكره على حلق رأسه محرما، أو الشرب حال كونه صائما، أو أكره على عقد يمين ما، أو على الحنث فيها، ونحو ذلك من صور الإكراه، فهذا كله لا يؤاخذ به. ومن هذه الصور لو أكره الرجل امرأته على الوطء نهار رمضان وتحقق أنها غير مختارة، فإنها لا تفطر بهذا الجماع. ولا إثم عليها في ذلك لأنها غير مختارة وغير مريدة. لا تفطر كالذي أكره على الشرب في رمضان. يعني إنسان مسكوا فمه وفتحوه ودلقوا في مية، هذا غير فاعل، هو مكره، ده ملجأ. هذا غير، نقول له أتم صومك وليس عليك القضاء. فكذلك لو تحقق أنها أكرهت على الجماع، البعض ممكن لا يتصور هذه الصور، البعض قد لا يتصور، ولكن هذا يقع. تكره المرأة وتكره أكثر من مرة، وهي لا إرادة لها في ذلك ولا اختيار للبتة. يريد زوجها أن يكرهها على الجماع وهي حائض، تظن هي تدخل البيت وتكفي الباب على يكسر الباب، مش في الصيام بس، في حالات فعلا يتصورها الإنسان. نعم، الحمد لله الذي عافى. فصور الإكراه كثيرة جدا، فإذا تحقق الإكراه على التفصيل الذي مر فهو واضع الإثم عمن وقع فيه. ثم قال: وأما لا سبيل له على القلب. نعم، القلب معلش. نعم، جزاكم الله خيرا. ده سبق إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، ما هو ده لذلك من أكره غير مختار ولا مراد، لأن الاختيار والإرادة يكون بالقلب. وده مع حضور الناس اللي بتدخل في مجالس النيابية يقول لك دخلنا في المطمئن. إن شاء الله يعني روح فضل عفوك بنا عفينا. ثم قال: وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. وهذا الاحتجاج المردود، لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصلح إلا به، مخاطبون بها بأي شيء؟ بفروع الإسلام، وبما لا تتم إلا به اللي هي أصل الدين التوحيد. واضح؟ وهو الإسلام. قال: كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية، ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. طبعا هو لم يذكر الصلاة، لم يذكر الصلاة، والصلاة من الفروع أيضا. ونظير قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب بقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا أصل الدين، ولا يحض على إطعام المسكين، وهذا من الفروع. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية، لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحذورات. ثم قال: واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقة، الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله. هذه المسألة قيل إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، وقيل إنهم مخاطبون وهو الراجح، والقول الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عنها، لأن من باب التروك، بخلاف الأوامر، لأن الأوامر تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. وهناك قول أنه الكافر غير مخاطب، الكافر الأصلي غير مخاطب بفروع الشريعة بخلاف المرتد، وهذا القول يفتقر إلى دليل، بل والقول أيضا أنهم غير مخاطبين يحتاج إلى دليل، والقول بالتفريق بين الأوامر والنهي يحتاج إلى دليل. والناظر في دعوة الأنبياء أنهم كانوا يدعون أقوامهم إلى أصل الدين وهو التوحيد وعبادة الله والإيمان به سبحانه وتعالى وحده، وإلى فروع الشريعة، ويكفي في ذلك قصة شعيب صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعوهم إلى عدم التطفيف وإلى الوفاء في الميزان. كذلك لوط كان يدعوهم مع التوحيد إلى ترك اللواطة، وغير ذلك مما ورد في قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام. فهذا الراجح الذي يجب أن لا يعدل عنه. شنو الراجح اللي هو الثالث؟ لا على الأول، إنهم مخاطبون بالنهي بس. لا، مخاطبون بفروع الشريعة. يفتقر إلى دليل. ما هو لما يأمر بالوفاء بالميزان ده أمر، وينهى عن التطفيف ده نهي. لما يأمرهم بالزواج من البنات هذا مأمور به، وينهاهم عن اللواط هذا منهي عنه. طيب، ما الذي يترتب على هذه المسألة الثمرة؟ لو أن رجلا تزوج امرأة كتابية، هل يأمرها بالحجاب؟ من قال أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة يقول لا يلزمها بالحجاب، ومن قال وهو الرايح أنه مخاطب يلزمها بالحجاب. وكذلك من زاره كافر ككتابين ونحوه في رمضان يسقيه، هو كافر مش صايم، لا، يأتيه بطعام أو شراب ونحو ذلك ويقدم له القرى الضيافة، لا، بل يمنعه عن الطعام والشراب نهار رمضان لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم، ويترتب على هذا المحال التي تصنع الأطعمة، فإنها لا يجوز لها بيع هذه الأطعمة ولو كان ذلك لغير المسلمين. ثم بعد ذلك مسألة الشروط المعتبرة لفعل المكلف نجعلها في اللقاء القابل، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.